موضن مدحنا سلامتنا موضن مدحنا سلامتنا وادي يغفر لي عبور بيوم وادي ومولده وادي ومولده وادي ومولده وادي ففي تاسيني وادي على سرور وادي ونيم الكفر وادي ونافعتي وادي لحناني وادي لسان القدر وادي به طوسا وادي به تابل وادي به سرور وادي به بسرور وادي به قال وادي به يعقوب وادي به لوط وادي به حاسة وادي به سلجوب وادي به سلفلك وادي به موسى وادي به سلملك وادي به نلنا وادي دع الأسناد وادي أنيلو يا مدحنا المصطفى مثنى عجيبا يغفر لي الخفر بيوم دين واي إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل السيف يا السيف خول كو سي فان ييب با خاني رافد لا واخو مدحنا سدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مزن او سد عجيبا بودي ييمه تي گال ما سد محمد با خاني سد ورافدنا غير سد لا نيو لانتي سد و ييمه واي نك فوكري ومتي دولو ما تي دا لي يغفر ني دي گال لي نيال ما غفورو jegal akon ba te mo yalla du yomi dini bo gise ma tagu muhammad tagu rafet da beug bo legge yalla jegal ma rek ndax bes bobu yawmun hamtadirun zamharirun abusun sharra khidna muin yawmun bes la hamtarir bu tar sedd zamharir bu tar tangay abusun adi yekla sharra ay bes ba خذنا رجل لنكو معيني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي ثبت قبل المدن ميرك يا من أتم بخلاصي سائقا درعا قد زينت رفت من سيرة ذكو من قيف النظمي كتان يفلوني مثل لون سيدو بكر لكو يا من أتى بخلاص سائقا دررا قد جئت ما يعجب السودان والغرر زينت مزنا على خيبرية من قد أنزل الله في أمداح السورة قد صغت سائقا دررا قد جئت ما يعجب السودان والغرر يا من حتى بالقراءة زينت مزنا زينت مزنا على خيبرية من قد أنزل الله في أمداح السورة قصفت في السيف المغتير شافعنا في دبوك اللي على كربر يتمن قد أنصل الله في أمناي سوريا أدخلت أدملت أدملت الزمي قصفت في سيرة المغتير شافعنا ما يخجل الجوهر الياقوة والدرارة أصدت محكم راني سامي يجيد ذا كتابنا خذ لسان أرزرا والاعتماد كجاهل بالعلماء طارو ذا حزية من الولماء ala mo sam way xala da lay nelaw ايدي ويدي كمان نينا كمان في جاجوان هل الذي ينظرني محمد مني يا من أتى الأول مكتبي خلق موي سنت على جمالي يقول يا من أتى بخلافي يومي ديك خلافا فأيخني كيدروني زدرو يودا لاجي مالك حديثة ديكينا ما لو خمي يؤدبو يينا سودانا يتكجون والغرارة أجل كويا يودا لاجي مالك زيانتا تقلنا رغتالنا مازن تقل على خير بريتي تقل دي منير من كان خمي قد أنزل وكنا الله يلا صورا أيسار في أمداحي في تقم ألم نشرح لك قدرك ووضعنا أنت مثلك الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيما فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وبنا ربك فحدث أقوى إنك لعلى خلق عظيم مرفعا بعينك قد أنزل وكنا الله يلا أي صورة أي صار في عمد أحتاج محمد السقطة تقلنا يا راج مالك السقطة تقلنا يا راج مالك السيد المختاري تدوك يكون يطعن تشعر عنا ما لو حمي يخجل تنقاتل جوهر ورث جوهر ولا راقب أي فياقوت والدرع أقول الدرع لا تبغى جاني وذاكم جامعة في القديم هريعات وذاكم في القديم هريعات لكن لا تقنطوط أدمم لنا نورنا أدمم لنا نورنا وفكر إيمانا أدمم لنا نورنا وفكر إيمانا شخص حواء إيجانا يا وفي عروحه فمن بينا أدمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم يا واسع الرحم يا واسع الرحم ربنا أدمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم أتمم لكن تحديم لنا جي بمون يجير ما ينسوا من جد جميع الله لكما سيأتمم لنا بجي فقط شفاعته فينا ولم دودني لصحل ري رجعك بسيط في أولوتي محمد دخلت على جمالي دعوك بمشيح لا يفعلت يا لما تريد سلم ما إلى الفضاء ما شاء الله بقى دمو لكما سأدمنا نورنا بجين ميني بجيخ سخلا بوكو نياني أمياك مطوي دفتو هبيتي محمد حاجي مالك لسا واسطة لوكو نياني يلا نمو سأل الله ما يلن أدم يلا نستخل لنا نيال النور ناسون ليرتع الجنة والمنافقون يطفئون نورهم سن ليرجين من جلتي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. لير غوغله تي الجنة يالا نجا ساخال واخ يالا نجا جيغال جراي ما سني بكار امين واي تخبي يالا نجا فاج فاج حوايجنا سني اجو بو ساخله سني لير تال جنة جيغال سني بكار فيالا سني اجو نات غاني بري نيا اجو دي بري نيا اجو دي مام نينا تقدر حوايجنا أنا كيف أعجوجي يا واسع الرحم يوميات يرمد أدي يا واسع الرحم يوفك إذن يفك الدين ندفك إذن تقنت مني ينفك فن سوخ ينفك فن لنبكم ينفك فن سوخ ينفك فن لسان جريح من ينتلير وجل من ينتلير من خرين نقل فدولارو نبانيو ندف دارا bu del lek gannaaw nir bi fete ci gannaaw ndey ji mu jaay fi bu de juddu mu wul beuti dar du ko fa tanxal te bu juddo kat bo tafay jëm ñom ak bakkan waxtu rek mu de lir bi bu juddo nga taf jëm ñe bakkan bi waxtu mu de bi biir la nak deewu fa ñu tax bo ba da nga baye yalla ak bopam ak lir bi legi nak ngay baye ma ci bok yalla genn la xom lo tek ma dema lo tek way halan yuwafi bi an amilana wa furat li rabbina wa yukafi zayda minni ami جينا ولا سلنا من التسو وقبود واسع الكرم وجينا أبدا عن محمد المختار في القدم وفي بأنعام لنا وفرق لربنا ويكافي الزيد من نعمي مولد حمد لي بيتك نصار حمد لبي لي الله واتش والعز لدخو عدم مملكة مزيد الكبكار حمدا على أنعام يوافي كما يكافي على مزيدي الحمد لله أبدا مكة توق توقف نحمدا على أنعام يوافي كما يكافي على مزيد دم سيديون سمو عجوات توقع تبدوا دم بنان حمدان عملك لبن ريكت داو برن لن يوخل ينكو دمو متاجية دم توين دك سلام مدورين كفيرك اك نمو قراوي دم مصدو كنت يوازي باقي مثل بأعام تقيا واليوخذي وفر اللون لا ينيالو لربنا wo yukafi tay doy ak feben doliku ga ma handi ani ande xewal hamdan ala anani yuwafi kama yukafi ala mazidi moy jartaga waji nako def ci udde te makka ci diwon te mu ko toga ca dojo am nako yegal fof daw baron ni ngi bin li nga don wax te jexul ma do len ko fi muni ko fi al jaldi nyaaw biti wajina أدينا ذكرنا لك مالك في الجلد نياوك بجي كما لا يسألنا كت ديب نيالو بدون شبان ميت سوخي كمان سوخي يفهم دوغي يفهم دوغي كنا جسول ما بد كنا عملوك جنة يفهم دي مرسانك لأن يكون لك لك لأن لا يدوغ مرسان واسع الكرم يمن خل ياجي ياجي يرمني وذاكم لولا لسان لك جمرة سفر الله خل سفر الله محرقة براج لك في القلب سمقوا من الجمالك ولكن لا تحنطونك لا تحنطوا من رحمة الله جي الله وقت تبسي موفي من الحرم كتمتك تك فعاتنا يلا ندخل يلا في اللقاء كبدك ما لبلو خمي قعتودا خرفنكو من كتيو من الغفراني تنجيقل والعفو الجيقل والإغضاء الدموي أنجير متبكار أذكر صلاة وأعلاها وأفهها على المطيب في حاله المعتزم أذكر صلاة وتسليم زرع إطرا على الحبيب صلاة إمعني ما هن حب إلا لخ الحبيب وما يقوى على سمى وقدمي والآلي والصعب أصاب العدى العلماء قبور أساره للأمة النجم بربي به وبهم أبقي السلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والعصم وصب علينا بحول الخير والكرم عليم شيعتنا يا ملجأ الزعيم وليس لي عمل ألقاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلم أسبل علي فداء الصدر يشملني ووالدي وأشياخي مع الحسن أرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بضاعة غير مزجية لدى السلم وبعت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم يا ربي صلي على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولم ندمي السلام عليكم سين برتنغو جاجين جف إلى اللقاء بدو Don't forget to have a note. ay kumar banan pamay wow do to da chana nyapoy nambay tindalo dallu san tumbay ci ñuko kendesul do rak do dam worna wa tawana wow ay kumar banan pamay wow do to da chana kumar banan pamay Yalla yalla yok saler yalla yalla يقسلر يلا يلا يقسلر يلا يلا يقسلر يلا بور لبل نشبي بارك الله بسيم جفر فلما تلاونا وكيكو مار بناني فمي Jotu gachwa no chai kumar banai ni pambaiti Jotu gachwa no Yalla yalla yaku sale Yalla po satan chidi Barche maudu si ni dhafar Pandu maksuwa no Chai kumar banai ni pambaiti Jotu gachwa no Chai kumar banai ni pambaiti Jotu gachwa no Al-insai Wa salamah